حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الصفا والمروة، يعني باب وجوب السعي، بتقدير السعي، باب وجوب السعي بين الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله، كما بقوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من أعلام دينه الظاهرة التي يجب تعظيمها، وتعظيمها من تقوى القلوب. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ استشكل أن رفع الجناح لا يقتضي وجوبا ولا إلزاما، أن غاية ما فيه أنه لا إثم فيه، لا جناح لا حرج، هكذا فهم عروة. فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما. الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وفهمه العكس: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف. والقراءة المعتمدة عند البخاري: ألا يتطوف، ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار. أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية صنم كانوا يعبدونه، التي كانوا يعبدونها عند المشلل من جهة قديد إلى البحر أقرب، فكان من أهل يتحرج لأنهم يطوفون بين الصفا والمروة، ويطوفون بين الصفا والمروة وهم مهلون لمناة الطاغية. فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، لأن الاستصحاب لذلك الفعل الشركي يجعلهم يخافون من مشابهة أولئك المشركين. فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. الآية الكريمة التي فيها نفي الجناح اللاحق بسبب المشابهة. لو أن شخصا نام عن صلاة الفجر وانتبه مع بزوغ الشمس أو قبل بزوغ الشمس بدقيقة أو دقيقتين وتوضأ تجهز للصلاة مع بزوغ الشمس، فسأل قال بزوغ الشمس جاء فيه النهي المغلظ الشديد في حديث عقبة وغيره حتى ترتفع، فيقال له لا جناح عليك أن تصلي الفجر في هذا الوقت، فهل في هذا ترخيص في صلاة الفجر؟ ها؟ إيه؟ لا حرج عليك اللاحق بسبب ما ورد في الصلاة في هذا الوقت المغلظ، هذا الحرج منتفي، وتبقى صلاة الفجر على وجوبها وعلى تأكيدها في الشرع. هؤلاء تحرجوا لوجود المشابهة، والذي انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس تحرج من الصلاة مما ورد في الباب المبني على مشابهة الكفار. إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فسجدوا له، صلى الله عليه وسلم، فيقال لا حرج أن تصلي في هذا الوقت وإن جاء فيه ما جاء، وإن كان وقعت المشابهة للكفار الذين يسجدون للشيطان المقارن للشمس عند بزوغها، وتبقى صلاة الصبح في حكمها، والطواف بين السعي والمروة في حكمه، وإن وجدت هذه المشابهة فلا التفات إليها. أظن الأمر واضح، لأن اللي يقرأ الآية هو بس عروة اللي استشكال، لا جناح عليه يطوف بهم، لأن مجرد نفي الجناح لا يقتضي وجوب بل ولا استحباب، إن غاية ما فيه أنه لا إثم عليه، والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية بالوجوب، قال الحنفية بالوجوب. الأصل لا هو الذي عندنا التحرج من السعي بين الصفا والمروة لمشابهة أولئك، وكان على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم يقال له نائلة، فكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة لإساف ونائلة، فالتحرج من مشابهة أهل الإشراك. نعم. إنما شرع الحج وشرع الطواف والسعي ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، يعني التنظير بصلاة الفجر أو صلاة أي صلاة من الصلوات، انتبه صلاة العصر مع أن تضيفت الشمس للغروب، وجاء النهي عن ذلك. والحنفية عندهم أن النهي شامل للفرض، النهي عن الصلاة في هذه الأوقات شامل للفرض وليس خاصا بالنفل. ولذلك إذا انتبه مع طلوع الشمس ما يصلي حتى ترتفع الشمس، ويستدلون بحديث نومه عليه الصلاة والسلام عن صلاة الصبح، فلما استيقظوا انتقل من المكان الذي ناموا فيه قالوا حتى ترتفع الشمس، قل الحنفية، وليس الأمر كذلك، وإنما انتقلوا لأن المكان حضر فيه الشيطان، حضر فيه الشيطان، فلا يريدون أن يصلي، فلا يريد عليه الصلاة والسلام يصلي في مكان حضر فيه الشيطان. الأمر الثاني أن وقت النهي قد ارتفع، لأنه ما يقضهم إلا حر الشمس، الشمس حارة مع البزوغ أو مع حتى مع ارتفاعها قليلا، ما تحتر الشمس إلا إذا ارتفعت كثيرا. مسألة متعلقة بالحديث في مكان حضر فيه الشيطان، يعني كل مكان تفوت فيه الصلاة أو ينام فيه الإنسان يكون حضر فيه الشيطان، ها؟ أمر غيبي يعلم أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا في غاية المشقة أن تفوتك أو تنام في غرفة نومك أو في صالة بيتك أو تنام في كذا، أم تقول لا مكان حضر فيه الشيطان تبي تطلع عنه وتدور مكان غيره. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قل: ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم، أو إن هذا العلم، إن هذا العلم ما كنت سمعته، يعني استنباط دقيق من أم المؤمنين عائشة، وإن كانوا لا يشكون في حكم السعي، لكن هذا الاستنباط الدقيق من عائشة يقول: ما كنت سمعته. وقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت كانوا يطوفون بين الصفا والمروة، لكن ما جاء التنصيص بالقرآن على السعي بين الصفا والمروة، إنما جاء ذكر الطواف بالبيت فقط ولم يذكر السعي، فترددوا في حكم السعي، فأنزل الله الآية يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج؟ يعني التنصيص على الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة ما نزل فيه شيء وكانوا يطوفون يسعون، فهل علينا من حرج أن نسعى بدون دليل؟ ما في نص. فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، لرفع هذا الاستشكال الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، الذين كانوا يهلون لمنات والذين تحرجوا من بعدهم

قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنهما عنه قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. المراد بالسعي الذي أشار إليه هو الذي جاء في آخر الحديث أنه سعى بين العلمين، والمراد به الإسراع في المشي، والسعي المراد به الركن هو استيعاب ما بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. السعي من دار بني، السعي محدد الذي هو الركن محدد بالصفا والمروة ولا يمكن أن يلتبس، لكن السعي الذي ذكره ابن عمر من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، هل المراد به الركن الذي يستوعب ما بين الصفا والمروة، أو المراد به الإسراع الذي يكون بين العالمين من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين؟ ها؟ والله الذي سيأتي في يشمل هذا وهذا، نصوص فيها هذا وهذا. قال: حتى إذا حاذى باب بني عباد سعى، نزل ابن عمر من الصفا حتى إذا حاذى باب بني عباد سعى حتى إذا انتهى إلى الزقاق الذي يسلك بين دار بني أبي حسين ودار بني قريظة قرضة إلى آخره، فالمراد به هنا الإسراع. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون. المسعى إلى وقت ما أدركنا أدركه الذين قبلنا كان خارج البيت والمحلات تحفه بالبيع والشراء عن يمينه وشماله، حتى قالوا إن الكلاب تغدو وتروح فيه، يعني قبل البناية السعودية الأولى التي ضبطت هذه الأمور وحددت المسعى بجميع ما يحتويه ومنعت من دخول ما لا ينبغي دخوله وأبعدت المحلات التجارية عنه التي كانت تؤذي الساعين، هم يذكرون هذا ولا ما أدركناه، لأن البناية سنة 79 قديمة لا أكثر من 60 سنة. وبدايتها قبل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، يعني أسرع، خب ثلاثا ومشى أربعا إذا طاف الطواف الأول الذي هو الطواف بالكعبة، الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج إذا لم يكن طاف قبله، خب ثلاثا ومشى أربعا، يعني خب ثلاثة أشواط ومشى أربعة، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، يسعى يعني يسرع بطن المسيل الذي هو المنخفض. وعرفنا سابقا أن أم إسماعيل كانت إذا وصلت المنخفض سعت سعيا شديدا لتبرز لمن يراها. وقلنا أن شرعية السعي كان بسبب هذا، بسبب سعي أم إسماعيل، والعلة والحكمة الحقيقية الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وإن قالوا عن أصل الفعل هذا. واستشكل كون أصل المشروعية بسبب امرأة ثم يمنع النساء منه، كأن الشوكاني على إذا ما وهمت العهد بعيد جدا أشار إلى أنه إذا لم تكن هناك رجال أنه لا مانع من أن تسعى، لأن العلة خشية أن تنكشف أمام الرجال وهي مأمونة. وعلى كل حال هذا للرجال دون النساء. وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، يعني يرمل من الركن إلى الركن إلا أن يزاحم، لأنه تقدم أنه كان يمشي بين الركنين من أجل أن يتيسر له الاستلام، وكان لا يدع الاستلام إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله والإمام المعروف بابن المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت بعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم طاف النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة، عليك أن تطوف لأنه هو الأسوة والقدوة. سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، لأن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مقتضى تسمية هذا الركن بالسعي والسعي هو استيعاب الركن، استيعاب ما بين الصفا والمروة. مقتضى تسميته بالسعي أنه كله إسراع سعي، ولكن هذا الإجمال بين في فعله عليه الصلاة والسلام، وهو إنما سعى في المسيل الذي حدد بين العالمين. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء. والحديث السابق حديث أنس رضي الله عنه يبين ما جاء في الباب السابق من سبب الكراهية وسبب نزول الآية. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت، يعني رمل، وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته، ليري المشركين قوته، وأن هذا شيء رأوا به المشركين بعد أن سمعوهم يقولون: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم خلاف ما توقعوه من باب إرهابهم وإظهار القوة لدى العدو، ليري المشركين قوته. زاد الحميدي: حدثنا سفيان، هنا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، وزاد الحميدي: حدثنا سفيان، هذا ما في جديد. نعم. قال: حدثنا عمرو، وفي الإسناد: حدثنا سفيان عن عمرو. وسفيان موصوف بالتدليس، وإن كان من النوع الذي لا يؤثر لإمامة سفيان وقلة تدليسه بالنسبة لمروياته، ولكن بين حدثنا عمرو، فارتفعت هذه التهمة. قال: سمعت عطاء، عمرو بن دينار عن عطاء في أصل الإسناد، وهنا يقول سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. من الطرائف يقول تكميل: قال ابن عبد السلام: المروة أفضل من الصفا، المروة أفضل من الصفا، شو الدليل؟ ها؟ شو؟ يقول: لأنها تقصد بالذكر والدعاء 4 مرات، بخلاف الصفا فإنما يقصد 3. قال: وأما البداءة بالصفاء فليس بوارد، لأنه وسيلة. قلت: وفيه نظر، لأن الصفاء تقصد 4 أيضا، أولها عند البداءة، فكل منهما مقصود بذلك ويمتاز الابتداء، وعند التنزل يتعادلان. ثم ما ثمرة هذا التفضيل مع أن العبادة المتعلقة بهما لا تتم إلا بهما معا؟ التكبير والدعاء في السعي عدد الأشواط أو عند الفاتحة والخاتمة لتكون 8؟ 8 عند الخاتمة، يكبر ويدعو

فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي فقلنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بأبي فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى فقلت الحائض فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا يقول رحمه الله تعالى باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة يعني فما الحكم تقضي الحائض المناسك كلها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت افعلي ما يفعل الحاج من أعمال الحج والمناسك استدل به بعضهم على أن الحائض تقرأ القرآن لماذا؟ لأن الحاج يقرأ القرآن لكن هل هذه دلالة أصلية أو تبعية؟ ها؟ ليست بدلالة أصلية لأن الحديث ما سيق لهذه المسألة كاستدلال الحنفية بحديث إنما مثلكم مثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى الظهر بدينار ثم استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار ثم استأجر أجيرا إلى غروب الشمس بدينارين فاحتج أهل الكتاب وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا استدل به الحنفية على أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه لأن الظهر يصير أطول من العصر ولذلك قال النصارى في المثال نحن أكثر عملا مقتضى ذلك أنهم أطول والظهر يكون أطول من العصر لكن هذا الحديث سيق لبيان المواقيت هل سيق للمواقيت فاستدلالهم به مثل استدلال من يرى أن الحائض تقرأ القرآن بحديث عائشة هذا الحديث ما سيق لهذا والدلالة الفرعية التي لم يسق الحديث من أجلها لا يراها عامة أهل العلم والشاطبي في الموافقات أطال على هذه المسألة واسترسل فيها مع أن الحديث أو النص من آية أو حديث يستنبط منه المسائل الكثيرة قد تصل أحيانا إلى 20-30 مسألة، فيها القريب في الدلالة وفيها البعيد. وفيها ما سيق الخبر من أجله فيدخل دخولا أوليا، وفيها ما يدخل من بعد بالتكلف ويعارضه ما هو أصرح منه. يعني في حديث الذي استدل به الحنفية في حديث عبد الله بن عامر، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، ونأتي إلى هذا الخبر المجمل الذي ما سيق لبيان المواقيت، معارض بما هو أصرح أو بما هو صريح صحيح، ونستدل به كما يفعل الحنفية أو يفعل هؤلاء الذين يقولون أن أتوا بأدلة أخرى فلا مانع، لكن هذا الحديث ليس فيه دلالة. فيه أن الحاج يفعل أشياء كثيرة جدا لا علاقة لها بالحج. نقول الحائض أن تفعلها، إنما سيق لبيان ما يفعله الحاج، هذه دلالة الأصلية الذي سيق من أجلها. وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة هل يجوز ولا ما يجوز؟ من حديث عائشة، رضي الله عنها، إلا الطواف، فدل على أن السعي بين الصفا والمروة يصح من غير طهارة. الحائض لا تطوف حتى تطهر. المسألة التي أوردها شيخ الإسلام وأنها بالنسبة لرفقتها، بل يشق عليهم أن ينتظروها أو يذهبوا أو يتركوها أو كذا، أورد احتمالات وأنواع من المشقة، وقال لها أن تتحفظ وتطوف على حيضها ولا تحبس الرفقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ها أحابسة ناهي، مما يدل على أن الحائض تحبس الرفقة، على أن الحائض تحبس الرفقة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، يعني حاضت قبل أن تدخل مكة وقبل أن تقضي عمرتها، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليها وهي تبكي، فقال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال في تلك: أحابسة ناهي عقرى حلقى، يعني دعا عليها بدعاء لم يكن مقصودا على طريقة العرب. هنا قال لعائشة: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال الأخرى: عقرى حلقة. وش السبب؟ عائشة في وقت، نعم، في وقت تطهر فيه فلا تحبس، وتلك في آخر الأيام بحيث حاضت قبل النفر، فلو كانت ما طافت بالبيت قطعا تبي تحبسهم. وهذا ما يجعل الأسلوب يختلف بين هذه وهذه. قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قال عقرى حلقى حابسة، قالوا إنها طافت، قال فلا إذن، يعني ما بقي عليها إلا الوداع، والوداع يسقط عن الحاج. قال افعلي كما يفعل الحاج خير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، يدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة، قال وقال لي خليفة وهو ابن خياط، وعدوله رحمه الله عن حدثنا خليفة إلى وقال لي خليفة، بعضهم يرى أنه ما يعدل عن هذا إلى هذا إلا أنه لم يتحمل الحديث على سبيل التحديث، وإنما هو على طريق المذاكرة. على طريق المذاكرة، إذا عدل عن حدثنا إلى قال فإنما يكون قد تحمل الحديث على طريق المذاكرة. وابن حجر يقول من خصه بالمذاكرة لا حجة معه ولا دليل عليه، والكرماني ينص على هذا مثل غيره، تحمله عن طريق المذاكرة. وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. في أول الأمر أهلوا بالحج كإهلاله عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم بقلب الإحرام إلى العمرة، إلى العمرة ليمسح ويلغي ما كان عليه أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمرهم وأكد عليهم، ولما وصلوا إلى مكة أمرهم بها. وبقي عليه الصلاة والسلام على إحرامه لأنه ساق الهدي، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ابن عبيد الله. وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، معه هدي له وللنبي عليه الصلاة والسلام، للنبي عليه الصلاة والسلام تكميل كم؟ المئة. وذبح النبي عليه الصلاة والسلام 63 بقدر سني عمره، ووكل الباقي إلى علي. فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن تقول أهللت بما أهل به فلان، ويكون إحرامك مثل ما أحرم به فلان. طيب إذا قلت أهللت بما أهل به فلان وتبين فلان ما حج وأنت على ظنك أنه حاج، وش يصير إحرامك؟ نعم. أو أهللت بما أهل به فلان ومعك هدي وهو ما معه هدي. ها؟ طيب إلا صار ما حج. ها؟ أبو موسى قال أهلت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل علي، شو؟ ما ساق الهدي، ما ساق الهدي، فأمر بما أمر به الصحابة، أمر بالأكمل. فهل نقول لهذا الذي أهل بما أهل به الرجل الذي لم يحج يؤمر بالأكمل؟ ها؟ ما أهل أصلا؟ ها؟ أو أدنى ما يتأدى به المسمى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، يطوفوا بالبيت بالصفا والمروة ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي. فقالوا مستنكرين أنهم جاءوا إلى الحج ثم يؤمرون بعمرة ويحلون منها الحل كله ويجامعوا زوجاتهم ويخرجون إلى منى يوم التروية ومذاكيرهم أو ذكورهم تقطر، متعجبين. لكنه الاستسلام لله ولرسوله. فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. يعني التردد الذي حصل منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على إحرامه ولم يقلبها عمرة، ولكن المانع له من ذلك سوق الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة، يعني لما تم حجهم، تنطلقون بحجة وعمرة يعني مفردة بأركانها وسننها، وأنطلق بحج، لأن العمرة داخلة في الحج فكأنها غير موجودة، ولا فرق بين حج القارن وحج المفرد في الصورة. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج، مما يدل على أنه لا مانع من تكرار العمرة. ما قال أحد إنه ساعات. إيه هذا مفهوم غير ألا تطوفي بالبيت. مفهومه أنها يمكن أن تسعى، يعني لو كانت طافت ثم حاضت تسعى، شو المانع؟ ها؟ انتظروها تذهب إلى التنعيم وترجع. لكن من يقول أنهم بيمشون في تلك اللحظة؟ نعم يعني لما ضاع العقد، لا لا، لأن ذهابهم وترك العقد إتلاف للمال، والظروف تختلف، الظروف تختلف، قد تنتظر وقتا طويلا من أجل شيء تافه، لأن الظرف فيه سعة. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، يعني لصلاة العيد، نمنع عواتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قالت: وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت: كنا نداوي الكلماء الجرحى، كلماء الجرحى، ونقوم على المرضى، والكليم الجريح. والجهمية يؤولون التكليم الذي حصل من الله جل وعلا لموسى عليه السلام، كلمه ربه، قالوا: جرحه بأظافير الحكمة، جعلوها من الكلم والجرح، فرارا من إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، جريا على قاعدتهم في الضلال المبين الذي أنكروا به الصفات. لكن الكلمة هنا هم الجرحى، ونقوم على المرضى. فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ يعني معذورة. قال: تلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني تستعير. ها؟ الخروج لصلاة العيد، أمرنا أن نخرج العواتق، حديث معطية، والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، ويعتزل الحيض المصلى. لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. الصحيح من حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد، ويعتزل الحيض المصلى. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها قالت: وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، تفديه بأبيها عليه الصلاة والسلام. فقلنا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي. فقال لي: لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو وذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور والحيض، فيشهد الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فقالت: الحائض. فقلت: الحائض؟ فقالت: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا وكذا، يعني تشهد المناسك وهي حائض، فتشهد المكان الذي تصلى فيه صلاة العيد، لكن المصلى تعتزله، فالحائض لا تدخل المسجد. هي أن تشهد عرفة وتشهد المشاهد كلها. وين؟ إيه، لو كانت طافت قبل الحيض ما تفعل السعي؟ ها؟ ويعلم أنها لم تطف، لكن الأخذ من الحديث، الاستدلال بالحديث: غير أن لا تطوفي بالبيت، هذا الاستثناء ما يدل على جواز السعي على الحيض. لا، أنا قلت افترض أنها طافت، أن تفترض أنها ما طافت، والسعي لا يصح إلا بعد الطواف، لأنه تبع للطواف، منع من هذه الحيثية لا لذاته. إذا لما سيقى ويعلم صلى الله عليه وسلم لم تقف في حالة قبل الطواف، نعم، فالمنع من الطواف. لفظه عليه الصلاة والسلام خاص بالطواف، كون السعي مستلزم للطواف هذا شيء آخر. أن تفترض المسألة أنها طافت، في امرأة طافت ثم نزل عليها الحيض، نقول لا تسعين. ها؟ لو طافت زال الإشكال. الآن زال الإشكال ولا ما قل شيء في الأصل. دخول المساء ما في شيء لأنه ما ليس من المسجد. وتبع ولا المصلى ولا تحضر مكان الصلاة. إيه تبتعد عن المصلي. سم. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي، يعني من أي مكان من الحرم أهل المكي أجزاءه. وللحاج إذا خرج إلى منى. وفي حكم المكي المتمتع إذا حل من عمرته يهل من مكة، ويهل من مكة بالحج، وإذا أراد العمرة خرج إلى أقرب الحل. والسبب أنه في الحج سوف يخرج من الحرم فيجمع بين الحل والحرم، يخرج إلى عرفة، وأما المعتمر لن يخرج عن الحرم فلا بد أن يخرج قبل ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المواقيت: حتى أهل مكة من مكة، يعني يهلون من مكة، قال بعضهم إنه شامل للحج والعمرة، فالمكي يحرم من مكة بحجه وعمرته. لكن النصوص دلت على أنه في الحج يهل من مكة، وفي العمرة كما في حديث عائشة يخرج إلى الحل، ولولا أن الخروج إلى الحل واجب لما انتظر النبي عليه الصلاة والسلام تخرج إلى التنعيم وترجع وينتظرها هو والناس عليه الصلاة والسلام. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. للحاج الذي حل من حج من إحرامه بالعمرة أو لم يحرم أصلا ثم أراد أن يحرم للحج وقد دخل مكة بإحرام ثم حل منه كالمتمتع، أو من جاء قبل أشهر الحج واعتمر ومكث في مكة، ثم فإنه إذا جاء وقت الحج يحرم من مكة. إذا خرج إلى منى في يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة. وسئل عطاء عن المجاور يعني الساكن يلبي بالحج، وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما، أجاب بالأثر الوارد عن ابن عمر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية حتى إذا صلى الظهر واستوى على راحلته يعني لبى. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا يوم حتى فأحللنا، قدمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فأحللنا، يعني لما انتهت العمرة التي أمرهم بها النبي عليه الصلاة والسلام حلوا منها حتى يوم التروية، يعني حتى كان يوم التروية أو جاء يوم التروية. وجعلنا مكة بظهر، يعني أردنا أن نخرج منها، لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء، وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني من دخول شهر ذي الحجة يهلون، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، ولا تنبعث الراحلة عن مكة يعني إلى منى إلا يوم التروية. قال ابن بطال وغيره وجه احتجاج ابن عمر على ما ذهب إليه أنه يهل يوم التروية إذا كان بمكة بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما أهل حين انبعثت به راحلته بذي الحليفة ولم يكن بمكة، ولا كان ذلك يوم التروية من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أهل من ميقاته من حيث ابتدائه في عمل حجته، واتصل له عمله ولم يكن بينهما مكث، وربما انقطع به العمل، فكذلك المكي إذا أهل يوم التروية اتصل عمله بخلاف ما لو أهل من أول الشهر. وقد قال ابن عباس لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى منى. النبي عليه الصلاة والسلام أهل حين انبعثت به راحلته، وفي الحج متى تنبعث الراحلة بالحج؟ يوم التروية إذا أراد أن يخرج إلى منى. نوى يلبي، يعني التلبية من مستمرة حتى يشرع في أول ركن. الإهلال كناية عن الإحرام. شيء اللي بيحرم كمن تمتع يهل يوم التروية مثل ابن عمر بعد طول العهد، لأن ابن عمر عمر يسأله السائل يقول الناس يهلون من دخول ذي الحجة وأنت ما تهل إلا يوم التروية، فأجابه نعم. باب أين يصلي الظهر يوم التروية؟ قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق بن إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز لقيت أنس قال لقيت أنسا أو وقال وحدثني إسماعيل بن عبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. يقول الإمام رحمة الله عليه أين باب أين صلى الظهر يوم التروية؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم يتزودون ويروون الماء، لأنه ما هناك وسائل لتيسير وتسهيل الماء في المشاعر كما هو موجود الآن. كانوا ينقلون الماء في الأواني والقرب، والمشقة أدركها من أدركها قبل تيسير الأمور، ولله الحمد والمنة. الآن وأنت ماشي في طريقك إن شئت الوضوء توضأت، وإن شئت الشرب فكل شيء مهيأ ولله الحمد. وفي أماكن الإقامة في المخيمات وغيرها كل شيء متوافر ولله الحمد والمنة. ومع ذلك كانت المشقة شديدة، لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. والآن ولله الحمد وكل شيء تيسر، الطريق كان بالأشهر، ومن بعض النواحي قد يزيد إلى سنة وأكثر مع ما يلحق المسافر من المشقة في من شدة الحر أو شدة البرد والتعب، سواء كان على قدميه أو على الراحلة. الآن الطريق ميسر في أحيانا في ساعة أو أقل أو ساعات، ما يصل إلى حد يتأثر فيه الثوب، والحمد لله والمنة. كل هذا متيسر، ولكن الملاحظ أنه في السابق الأبدان متعبة والقلوب مرتاحة، لأنه يعرف أنه ما هو بواصل إلا بعد شهر، وش يسوي؟ أو بعد شهرين، يستغل هذه المدة بما ينفعه، يستغلونها بعبادة بصلاة وأمور أخرى، وبعضهم يستغلوها بالتأليف، وقلوبهم مرتاحة. لكن اليوم والطريق ساعة في الطائرة مثلا، مجرد ما تقف الطائرة يقوم الناس ويتدافعون على الأبواب قبل فتحها، ولو يقف واحد على السلم خطر أن يدفع. القلوب شقيت مع راحة الأبدان، وهذه حكمة إلهية. لو اجتمع شقاء القلوب مع شقاء الأبدان، واجتمع راحة القلوب مع راحة الأبدان، لكن من العدل الإلهي أن يحصل مثل هذا. كم من شخص عند الإشارات يصدم اللي قدامه يدفه ويزعج الناس بالبواري لأنه بيلف يمين واحد واقف قدامه. وقد ألف رجل يقال أنه أمريكي في من أصيب بالجلطات عند الإشارات فذكر عددا كبيرا وما خفي عليه أكثر. مع هذه الراحة والترف لكن القلب يشتعل. وما عرفت هذه الأمراض الحديثة من سكر وضغط وغيره إلا بعد أن كثرت وسائل الترفيه. والله المستعان. فكانوا يتزودون ويروون من الطرائف أنه قبل 50 سنة جاء شخص إلى خيمة واحد من المشايخ، هو أعرابي جاء إلى خيمة واحد من المشايخ يستفتي. قيل له قال سأل عن شيخ، قالوا ها الخيمة ذي. وذهب الشيخ هيئته رثة في نوع دمامة ومعه واحد يخدمه في غاية الجمال، فارح الطلعة وأبيض اللون وكذا. دخل الأعرابي فإذا بالخادم يخرج بالإناء ليستقي والشيخ جالس. جاء وضرب الشيخ كف، يقول الشيخ يروح يستقي وانت جالس. الشيخ يقول رحمة الله عليه توفي أنه مكث مدة ورأسه يؤلمه من هذه الضربة. منصح ها؟ منصح بس عطره. والله هذا الحاصل، نسأل الله لا. ثم ما الكفارة إذا قيل له العكس؟ أعرف فيما بعد. الله المستعان. مهما كانت الأعداد الآن أسباب الراحة قد يحج الإنسان ولا يشعر بشيء، والمدة 3 أيام أو 4 ما أنا سنين تمضي. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع وقد مر بنا في الدرس قبل الماضي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ فقال بمنى. ذهب إلى منى أهل بالحج وذهب بمنى وصلى بها 5 أوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك انتقل إلى عرفة. قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، لما زالت الشمس نزل فرمى الجمرة وأقام بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك، لا تخالف الناس، تبي تطبق سنة ثم ترتكب محظورات، تؤذي نفسك وتؤذي الناس، افعل ما يفعل أمراؤك في السنن لا في الواجبات، يعني الواجبات ما عليها مساومة والأركان، لكن في السنن لتدرك سنن أخرى. افعل ما يفعل أمراؤك وإياك والخلاف والمعاندة. قال حدثنا علي وابن المديني قال سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز وابن رفيع قال لقيت أنسا وحدثني إسماعيل بن أبان، إسماعيل بن أبان، والأكثر على أنه مصروف ومنعه ابن مالك من الصرف. قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى هذا عندنا ابن أبانا ايش عندكم بالفتح وحده يعني ممنوع من الصرف هذا وقع في الكلام اللي قيل فيه من منع أبان فهو أتان ها قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنس رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي وإياك والمخالفة والخلاف شر وعثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة بمنى تبعه ابن مسعود وقال الخلاف شر وإلا فالأصل فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من القصر وهذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكم تبطل إيه؟ يمضي في فاسده شو؟ فيه. إذا اللي عنده نص مطابق للسؤال يفتي به ليبرأ من العهدة ها؟ يوضح له يعني خرج إلى الحل أساء حج صحيح الأصل أن يحرم من مكة لا لا ليس خاصا بالحج هذا نهاية الدرس لا يفهم لو لم يفهم ما يخالف كالأحاج من يصلوا مع العرب قال صلوا بيوتكم لا لا لا دخول المسجد في السور الخارجي والباب الدعاء دخول المسجد من السور الخارجي ليس في بعض في حوش الحوش تبع المسجد رحبة المسجد منه شيخ والعرض الآن عرض المسجد شو فيه Thank you.